Шайтани ррожим. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي قالوا إنا أرسلنا قال إن تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات قد كذب أصحاب الحجر المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى كما أنزلنا على